خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى القياس الشرعي: القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، وهو حجة ومصدر للتشريع فيما لا نص فيه وينفيه الظاهرية. ومثاله تحريم الاستئجار أو الرهن أو النكاح وقت صلاة الجمعة قياسا على البيع للعلة الجامعة بينهما، وهي تعويق السعي لصلاة الجمعة واحتمال تفويتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكل قياس تعارض مع النص فهو قياس فاسد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.